خطيبها أمامه سنة ونصف وهي منقبة، نخاف من الملل من جلسة من جلسته معها بالنقاب، يبقى عقد سنة ونصف لا بأس بذلك. لا، عقد أفضل من خطبة في هذه الأحوال. سنة ونصف طويلة جدا، ولكن يلتزم بما يأذن به الأهل، يعني يجوز أن تجلس أمامه بشعرها ونحو ذلك، ولا يعني يعني ولا يعني يفعل إلا ما يأذن به الأهل، طبعا ما دون الجماع.